منها الإيمان به. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومنها طاعته. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومنها اتباعه. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومنها محبته. ومنها التأسي به. ومنها تقبل ما بلغه، امتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه. وكل ذلك من مستلزمات شهادة أنه رسول الله. ومما يلزم الإيمان به أن الله تعالى أيده بالمعجزات التي أجراها على يده للدلالة على أنه مرسل من الله وأنه صادق فيما بلغه. فإن تلك المعجزات التي ظهرت على يديه لم تحصل لغيره، دليل على أنها من الله. ومن مستلزمات الشهادة له بالرسالة الإيمان بفضائله، فضائله التي فضله الله بها على غيره. وقد ذكرنا في درس مضى أن الناس بالنسبة إلى فضائله ثلاثة أقسام: قسم أنكروا كل ما ورد من فضائله ولم يصدقوا بأكثر معجزاته وادعوا أنها لا تثبت ولا تصح ولو كانت في الصحيح، وجعلوها من أخبار الآحاد التي لا تثبت بها العقائد. وهؤلاء كثير في المتأخرين، قليل في المتقدمين. كثر في هذه الأزمنة من ينكر المعجزات النبوية وينكر كرامات عباد الله وأوليائه وينكر خوارق العادات التي يجريها الله تعالى على يدي بعض الصالحين ويجعلون ذلك من المستحيل لأنه خلاف المعتاد. وهؤلاء إنما يصدقون بما يحسون به ويماثلون من الفرق المتقدمة فرقة السوف الطائية الذين ينكرون حتى المحسوسات، وفرقة السمنية الذين ينكرون ما سوى الحسيات، يعني أنهم يشبهونهم من بعض الوجوه. ولا نطيل بذكر معتقداتهم. الفرقة الثانية غلوا وأثبتوا أشياء لم تثبت وبالغوا في إثباتها وادعوا أنهم بذلك يذكرون فضائل محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا من آثار محبتهم له وتحبيبه إلى الناس. وقد كتبوا في ذلك كتبا كثيرة وزادوا فيها وذكروا فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم وصححوا ما لم يصح وثبتوا ما لم يثبت ونقلوا في تلك الخصائص وتلك الفضائل ما هو كذب قطعا. أحاديث قد يرويها بعض المخرجين كالحاكم مع تساهله، والطبراني اعتماده على الأسانيد، والبيهقي في الدلائل يتساءل كثيرا، والأصفهاني أبو نعيم الأصفهاني ونحوهم، فضلا عن المتأخرين الذين رووا أحاديث خصصوها وأسندوها وتساهلوا في ذلك. ولا شك أن هذه الأحاديث التي رووها يقطع من يسمعها بأنها كذب، ومع ذلك وللأسف راجت على هؤلاء وصاروا يبالغون في إثباتها. ولعل بعضكم اطلع على كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي وكتاب المواهب للشعراوي القديم في القرن العاشر، وفي هذا القرن قريبا صدر كتاب الذخائر المحمدية لابن علوي وغيره. هذه الكتب مملوءة بفضائل يدعون بها أنها مزايا وفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسج على منوالهم من كتب في ذلك واختصر، مثل روض الرياحين يتخذ وردا في كثير من الدول وغيره من المؤلفات. فنحذر من الانخداع بمثل هذه الكتب، ونقول ما صح من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو غيرها يكفي في أن الله تعالى فضله واختاره، فلا حاجة إلى أن نستكثر بما في تلك الكتب مما لم يثبت، مما كان له أثر على الجهلة أن غلوا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوه شيئا من حق الله تعالى ودعوه مع الله وخالفوا ما وصفه الله به من كونه بشرا وكونه إنسانا من الناس، وكذلك ما وصف به نفسه من قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو القول الوسط، أن يعرف أن له فضائل صحيحة وأنه لم يخرج تلك الفضائل عن الإنسانية والبشرية والعبودية لله تعالى، وأن أكبر خصائصه كونه عبدا رسولا مرسلا من ربه، وكونه فضله الله بتخصيصه بإنزال الوحي عليه وقرن اسمه باسمه كما في قوله ورفعنا لك ذكرك ونحو ذلك من الفضائل الصحيحة. وقد مر بنا أن من فضائله قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأن المقام المحمود هو الشفاعة في الآخرة، وهذا هو قول جمهور المفسرين. وروي عن بعض السلف أن من المقام المحمود أن يجلسه الله على عرشه، وأقر ذلك بعض العلماء كابن القيم في البدائع وفي منظومته النونية، وأقره قبله صاحب هذا الكتاب الذي هو أبو بكر الخلال وبالغ في إثباته لي. وسمعنا أنه جعل الذين ينكرونه هم جهمية مبتدعة، ولعل مبالغته لما رأى أن الذين ينكرون العرش هم الجهمية والمعتزلة، وأنه يلزم من إنكار هذه الخصيصة إنكار العرش، أنهم لم ينكروه إلا أنهم ينكروا استواء الله على العرش، بل ينكرون حقيقة العرش. فهذا هو الذي حمله على المبالغة في ذلك. ونستمع إلى بقية كلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال عبد الله بن أحمد كتب إلى العباس العنبري بخط يده حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عند الجرير عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قاعد على كرسي الرب بين يدي الرب عز وجل، فقيل لأبي مسعود الجريري إذا كان على كرسي الرب فهو معه، قال نعم مع الرب، ثم قال هذا أشرف حديث سمعته قط، وأنا منكر على من رد هذا الحديث، وهو عندي رجل سوء متهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله سمعت أبي يقول كل من قصر إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد مخلوقا فهو جهلي. قال حدثنا أبو بكر قال كتب إلى أبو جعفر محمد بن عثم بن عثمان بن أبي شيبة في ذلك. قال حدثنا أبي وأمي عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله بن نمير وواصل بن عبد العلاء وعبيد بن يعيش وجعفر بن محمد الحداد ويحيى بن عبد الحميد وضرار بن صر. قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد أسار يبعث أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يجلسه معه على العرش إلا أن محمد بن عبد الله بن نمير قال يجلسه معه على العرش. قال محمد بن عثمان وبلغني عن بعض الجهال دفع الحريث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا، ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنده هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر، وكانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال، وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره. فهذه حكايات الشيوخ والثقات بمدينة السلام والكوبة وغير ذلك، ولولا ما يقول به الكتاب لزدناكم من الحكايات، وفيما كتبنا كفاية لمن أراد الله إن شاء الله. وقد حدثنا أبو بكر المروذي رحمه الله قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي ترد على الجامية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصحح أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول نسلم الأخبار كما جاءت. قال فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، فقال يجفى. وقال ما اعتراضه في هذا الموضع يسلم الأخبار كما جاءت. قال أبو بكر وسمعت هارون بن العباس الهاشمي يسأل أبا جعفر الدقيقي محمد بن عبد الملك الرضا العدل حين قدم إلى بغداد في مجلسه على رؤوس الناس ما تقول في الترمذي هذا الترمذي الذي رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة منذ 50 سنة. حكم من رد هذا الحديث أن ينفى، لا يرد هذا الحديث إلا الزنادقة. قال أبو بكر وسمعت أحمد بن أبي زهير يقول قال هارون بن معروف هذا الحديث ترده الزنادقة. قال أبو بكر قال عبد الوهاب الوراق حدثنا ابن أبي زكريا المقري قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقيده على العرش. قال عبد الوهاب من رد هذا الحديث فهو جهمي. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم النيسابوري صاحب إسحاق بن راهويه وغيره قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقيده معه على العرش. قال إسحاق بن إبراهيم راهويه لأبي علي القوهستاني عرض من رد هذا الحديث فهو جهمي. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري صاحب أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن الفؤاد قال حدثنا ابن فضيل الليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش. قال أبو بكر بن حماد من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت عنها فهو متهم، فكيف من ردها وطعن فيها وتكلم فيها؟ قال وحدثنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن محمد بن مصعب العابد فأثنى عليه قال وأي رجل قلت كان صاحب ستة؟ قال كان صاحب سنة. قال إلى عمري لقد كتبت عنه وجعل يرفع من قدره. وقال لي عباس الدوري قال لنا يحيى بن معين وذكر ابن مصعب فذكره بخير وقال اكتبوا عنه. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا بن يحيى قال سمعت محمد بن مصعب ذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال يجلسه على العرش ليرى الخلائق كرامته عليه ليري الخلائق كرامته عليه. قال حدثنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله الخفاف يقول سمعت ابن مصعب قرأ هذه الآية أتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم يقعده معه على العرش يوم القيامة ليرى الخلائق منزلته لديه. وحدثنا أبو بكر قال سمعت بعض أصحابنا قال قرأت على موسى الرب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال نعم يقعد محمدا على العرش. قال حدثنا أبو بكر قال وقال لي إبراهيم الأصبهاني جاءني جماعة بكتاب زعم وأنه بعث به من إلى هذا الترمذي أنه بعث به إلى هذا الترمذي لأنظر فيه فنظرت فيه فإذا في أول الكتاب قد علمني والدي من الأدب ما أعجز عن حمله. وفي الكتاب طعن على مجاهد رحمه الله وعلى من قال بحديث مجاهد يقعده على العرش وقال من قال به فهو جهمي فرددت الكتاب عليهم. وقال إبراهيم هذا الحديث صحيح ثبت حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة لا يرده إلا أهل البدع. وطعن على من رده وقال هذا الترمذي لا أعرفه وما رأيته قط. وحدثنا أبو بكر قال لي أبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك جاءني قوم من عندكم من بغداد ومعهم جزء فقالوا بعث بهذا إليك الترمذي وقال أنظر فيه فما أنكرت منه فعلم عليه حتى يرجع إلى قولك فنظرت فيه فإذا في الكتاب طعن على مجاهد وعلى كل من قال بحديث ليس عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش وفيه كلام رديء أنكرته. فقال أبو عبد الله اصبر حتى أدفعه إليك. ثم قال قم بنا فدخل إلى منزله وقال ادخل فدخلت معه فدفع الكتاب إلي. ثم قال لي لما هذا عن مجاهد وحده هذا عن ابن عباس وقد رواه شريك عن عطاء بن السائب عن مجاهد وقد خرجت في هذا حديث. وقال لي أنا أكتبها لك فكتبها بخطه. ثم جاءني إلى طاق المحامل فدخل علي وأعطانيها فقلت له اقرأها علي فقال لا يقنعك إن كتبتها لك بخطي. فقلت لا أنا أريد أن تقرأها علي فقرأها علي. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك بن عبد الله النخعي قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني وأحمد بن الفرج الطائي قال حدثنا عباد بن أبي روق قال سمعت أبي يحدث عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن وشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعد محمدا على العرش. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك يعني عمه قال حدثنا أبي قال حدثنا عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم وجابر بن زيد كلهم يقول سمعت مجاهدا قال عطاء في حديثه. وسئل عن قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن هانئ وطلق بن غنام قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عيسى الوابشي ومالك بن إبراهيم النخعي قال حدثنا داود بن علي قال حدثنا ليث عن مجاهد مثله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن رباح الأشعري وإبراهيم بن محمد بن ميمون الخزاز وإبراهيم بن عبد الحميد الثقفي قالوا حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله أتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى عن محمد بن بشر قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا جعفر الأحمر قال حدثنا ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش قال حدثنا أبو بكر قال حدثني محمد بن بشر قال حدثني فرات بن محبوب الكستكوني ومحمد بن زيد بن يزيد البزاز وعطية بن إسباط الشوذري ومحمد بن عبد الله بن تميم وغيرهم قالوا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش قال أبو عبد الله وفي هذا غير هذه الأحاديث ولكن ثقل علي كتابتها قال أبو بكر سألت أبا قلابة عن حديث ابن فضيل هذا فقال لا قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر بن كنيس قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش قال أبو قلابة لا يرد هذا إلا أهل البدع والجهمية قال حدثنا أبو بكر قال جاءني كتاب علي بن سهل بخطه وفيه حدثنا هارون بن معروف وخلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش وهذه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن رد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولقد قال سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قلت لأبي لو رأيت رجلا يسب أبا بكر ما كنت صارعا به قال اقتله قلت فعمر قال اقتله فهي لأبي بكر وعمر فكيف بمن رد فضائل النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله بن عبد النور عن فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حديث مجاهد فقال والله ما للنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مثلا أدركت شيوخنا على ذلك يتلقونه بالقبول ويسرون بها ولا يردها إلا رجل سوء جهمي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن هشام مستمل بن معرفة قال حدثنا الحسن بن عرفة عن علي بن ثابت الجزري عن غالب بن عبيد العقيلي قال حدثني المكيون ذكر عنه معطاء وعمر بن دينار أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله يوم فيقوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيثني على الله بما هو أهله قال فيقول الله عز وجل له ادنه قال ثم يغضب فيقوم نبينا صلى الله عليه وسلم فيثني على الله بما هو أهله بما هو له أهل فيقول له ادنه فلا يزال يقول له ادنه حتى يقعده على العرش قال وجبريل عليه السلام قائم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يعني جبريل جاءني برسالاتك فيقول الله تبارك وتعالى صدق قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباس العمري قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على كرسي الرب قيل للجريري إذا كان على كرسي الرب فهو نعم فهو معه؟ قال نعم. وزادني إبراهيم الأصبهاني في هذا الحديث عن عباس بإسناده قال قال الجريري ويحكم ما في الدنيا حديث أقر ويحكم ما في الدنيا حديث أقر لعيني من هذا الحديث. قال أبو بكر وذكر محمد بن إسحاق عن علي بن مسعد قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر البكراوي عن الجريري عن جيسيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار عن عرشه وقدميه على الكرسي ويؤتى بنبيكم عليه السلام فيقعده بين يدي على الكرسي فقلت يا أبا مسعود على الكرسي؟ إذا كان على الكرسي فهو معه. قال نعم. ويلكم هذا قر حديث في الدنيا لعيني. قال حدثنا أبو بكر قال وكتب إلى محمد بن يونس البصري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا الجريري قال حدثني سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة ينزل الجبار عن عرشه وقدميه على الكرسي فيقعد محمدا على الكرسي. قال فقلت للجريري يا أبا مسعود يقعده على الكرسي؟ قال نعم يقعده معه على العرش. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عمر المصاصي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال فمن رد حديث عبد الله بن سلام وحديث مجاهد في المقام المحمود فقد أجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فضله وكان عندنا مبتدعا. كل هذا وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا أن فضائله كثيرة وأن ثابت منها يغني عما لم يثبت وأن الحكمة في معرفة فضائله الحث على اتباعه وطاعته والعمل بشريعته واتباع سنته فإن من صدق برسالته وصدق بصحة ما جاء به من هذه الشريعة ثم عرف أيضا فضله عرف ما ميزه الله تعالى به وما جعل له من فضائل في الدنيا وفضائل في الآخرة عرف بذلك منزلته وكرامته على الله وكان ذلك مما يحمله على اتباعه وطاعته والسير على نهجه والتمسك بسنته وتقبل كل ما جاء به والعمل به. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متى يعمل الإنسان بهذه الآية؟ إذا صدق غاية التصديق، إذا تحقق صحة رسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق فيما جاء به وفيما بلغه. كذلك نهى الله تعالى عن مخالفته في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في أهلك. فهذا بلا شك دليل واضح على أنه يجب أن يتبع ويحرم أن يخالف فيما بلغه وفيما أتى به من هذه الشريعة. فمن فضائله أن الله تعالى يبعثه مقاما محمودا، فإن عسى في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من الله واجب، عسى من الله واجب. إذا وردت في القرآن فإنه سيتحقق ما فيها، كقوله تعالى عن يعقوب عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فأجاب الله رغبته وحققها، وغير ذلك كثير. وإذا نحن نعتقد أن الله يبعثه مقاما محمودا، يحمده الأولون والآخرون، يغبطه الملائكة والبشر والنبيون والمرسلون، يعرفون بذلك ميزته وفضيلته وكرامته على ربه، يعرفونه بهذا المقام الذي يقومه في ذلك اليوم يقيمه فيه ربه، وسواء كان هذا المقام هو الشفاعة العظمى التي يشفعه الله تعالى فيجيء لفصل القضاء ويقبل شفاعته بعدما يتوقف عن الشفاعة أكابر الأنبياء وأولو العزم، فيقبل الله شفاعته وكذلك يشفعه بشفاعات أخرى، أم أن المقام المحمود هو أن يقعده معه على العرش كما قال ذلك مجاهد، وكما قاله أيضا كما سمعنا عبد الله بن سلام؟ الكل من المقام المحمود. وأما أثر مجاهد فقد عرفنا أنه رواه عنه ليث ابن أبي سليم، ولكن ليث وإن كان فيه ضعف فقد تقبله هؤلاء الأئمة والعلماء الأكابر ولم يردوه، ولو كان ضعيفا لما تجرأ على تقبله مع كثرة من نقل الخلال من الذين تقبلوه وشهدوا بصحته وعرفوا ثبوته، دليل على أن ليثا قد حققه وقد ثبته. وأيضا سمعنا أن الخلال رواه عن مجاهد من طرق أخرى غير طريق ليث، فأصبح ليث لم يتفرد بهذا الحديث بل رواه عنه عن مجاهد غير ليث. كذلك أيضا ذكر الخلال من قال به، وأنه روي عن ابن عباس وغيره، وروي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين ذكرهم ابن القيم في البدائع. وعلى كل حال لا مانع من أن المقام المحمود هو الجميع، الشفاعة وإظهار كرامته بإقعاده على العرش. قد عرفنا أن مبالغة الخلال في إثبات هذا الحديث وفي كثرة من تقبله وفي كثرة من نقله ورواه عن محمد بن فضيل وعن ليث وعن مجاهد ودونوه في كتبهم وتناقلوه في مجالسهم، أنه أراد بذكر هذه الكثرة وهذا العدد الكثير أراد بذلك الرد على الجهمية الذين أنكروا العرش، لما أنهم اعتقدوا أن الله تعالى ليس فوق عباده ولا مستويا على عرشه، وأنه ليس في جهة كما يقولون، وأنه علي لا في جهة. أنكروا جهة العلو التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فعند ذلك بالغ في الحمل عليهم، وقد تمكنوا وكثروا وزاد عددهم وتضاعف في القرن الرابع الذي فيه الخلال، وصارت لهم الدولة ولهم الصولة ولهم التمكن ولهم القول عند الحكام وعند الأمراء، وأصبح القائلون بإثبات هذه الصفة قلة قليلة في القرن الرابع مع كثرتهم في القرن الثالث، كما أكثر منهم أبو بكر الخلال رحمه الله. هؤلاء العلماء الذين ذكر أسماءهم والذين ذكر تمسكهم بهذا الأثر وقولهم به هم من علماء السلف، من أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين شهد لهم أو بفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني إلى آخره، فعرف بذلك أن هذه القرون هم علماء الأمة وسلفها، وهم الذين أمرنا بالسير على نهجهم، وأن من بعدهم ممن انحرف لا عبرة به ولا بانحرافه. فالأصل أننا نعتمد أقوال السلف التي ألفت في هذه المؤلفات، وهي والحمد لله معتمدة على الدليل، معتمدة على الكتاب والسنة، وكذلك متشددون في التثبت وفي الإثبات لما يروونه. لا يروون الأثر إلا بعد أن يتثبتوا منه ويتحققوا أنه ثابت لا شك فيه ولا تردد. هذا هو معتقد أهل السنة، وهو الذي كتب فيه الخلال وكتب فيه غيره ممن ألفوا في كتب السنة وذكروا أقوال الأئمة وأقوال سلف الأمة، فنقتصر على أقوالهم ونسير على منوالهم.